نزل بها جبرائيل من عند الله عز وجل من بيت العزة، وهؤلاء الملائكة يشيعونها، يشيعون الأنعام 70,000 كلهم موكب تشيع لها. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: إن الأنعام من نواجب القرآن، أي من عجائب القرآن وأفاضل سوره ونواجبه. وحسبك بعمر فهما للقرآن. وقال ابن مسعود وهو أيضا الحبر في القرآن قال: من قرأ الأنعام وفهمها انتهى في رضا ربه، يعني وصل الغاية في إرضاء الله عز وجل. ولما أصبح الصحابة وكانوا في حال عصيبة من الخوف والعداوة والتشريد والتعذيب، يعني كانت أتت الأنعام في وقت شديد شديد للغاية، لكن صبيحة تلك الليلة كانت صبيحة مباركة عليهم. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقرئهم إياها واحدا تلو الآخر، وهي حديثة العهد بالسماء، يعني أول مرة يسمعونها، فكان لها أثرا عظيما في تسليتهم وتعزيتهم وتقويتهم. ما ظنك بأثرها عليهم في تلك الظروف وهي قد نزلت كاملة، وفي تلقينهم الحجج، وفي ترسيخ التوحيد لديهم بأنواعه، وفي أشياء كثيرة. ولذلك لها مع الصحابة ذكريات ويعني مواقف لا تنسى، وفيها عتاب له عليه الصلاة والسلام ولهم: لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. فيها تذكير بإبراهيم وما تعرض له وأشياء لا تخفى. وما دامت جملة واحدة فإنها سبحان عظيم، لأنها جاءت في إبطال باطل وإحقاق حق، فهي تصلح أن تكون مرة واحدة، لكن نحن لا نستطيع. إذا أمكننا هذا الفصل الدراسي كله أن نختمها هذا حسن، لكن اعرف أن بعضها آخذ برقاب بعض، وأنها ليست مثل بقرة. البقرة فسطاط القرآن، تحتها أحكام القصاص والصيام والحج، يعني كذلك آل عمران والنساء والمائدة تجد فسطاط وتحت أحكام كثيرة، وإن كان بينها تناسب لا شك، لأن الذي يرتب الآيات هو الله عز وجل توقيفي. لكن هذه نزلت كلها من أولها إلى آخرها مرة واحدة. يعني في أثر ابن عباس إن قال آيتين فيها: قل تعالوا أتلوا، والآية تلك، ولكن الأكثر على أنها نزلت مرة واحدة. على كل حال، من أعطاها حقها أولا ترسخ التوحيد ترسيخا عظيما كما قال ابن مسعود: من فهمها انتهى في رضا ربه. والسنة ترد على أهل الشرك والبدعة ردود مفحمة، كل طائف البدع، خوارج والقدرية خاصة، معتزلة مرجئة، كل طائف البدع. وفيها التمسك بالسنة: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم في آخرها، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وآيات كثيرة جدا من هذا الجنس. فأعطوها حق. يعني لو هذا الفصل تبدأ تأمل فيها آية آية وتنزلها على واقعك، لأن كنت الآن في فترة يعني انتشر الشرك في الأرض والبدع والأحزاب الضالة والفساد العريض، وتحتاج إلى تسلية وتعزية وتقوية وتلقين حجج وفهم ورد على المبتدع بالقرآن. يقول ربنا جل وعلا، وهي من أوائل ما نزل من القرآن في مكة، يقول ربنا جل وعلا وآياتها 165 آية، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. أولها إثبات الحمد لله، والألف واللام لماذا هنا؟ الاستغراق، يعني الحمد كله أوله وآخره ومبتدأه ومنتهاه وظاهره وباطنه كله لله، وهو أولى بالحمد سبحانه وتعالى. والحمد في ضمنه، الحمد في ضمنه الشكر، وفي ضمنه المدح، وفي ضمنه الثناء، لكن لفظة الحمد أعم من هذا كله. الحمد لله جل وعلا، وذكر هنا اسمه الأعظم وهو لفظ الألوهية، الذي خلق السماوات والأرض، يعني ذكر هنا أسباب حمده. والحمد ليس الشكر فقط، الشكر يكون على النعم، لكن الحمد على الجمال، على الكمال، على الإتقان، على الإحسان. تحمد الشخص ولو لم ينعم عليك. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، دائما السماوات تأتي مجموعة والأرض تأتي مفردة، مع أنها سبع أراضين، لكن في القرآن تأتي هكذا. حتى لما جاءت الآية اللي فيها سبع أراضين قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، من الأرض، لكن جاءت في الحديث من أخذ شبر طويقه يوم القيامة من سبع أراضين. فالأرض هنا إما جنس يشمل الأراضي السبع، أو الله أعلم بمراده، ما تأتي في القرآن إلا هكذا، السماوات والأرض. كذلك الظلمات تأتي مجموعة، والنور يأتي دائم مفرد، لأن النور واحد والظلمات كثيرة، ما فيه أنوار، نور واحد. الحمد لله الذي خلق، هنا خلق وجعل، فرق بينها، خلق السماوات والأرض. السماوات مش فيها من العجائب، من حيث الخلق أولها دخان ثم بناء متماسك وبدون عمد، وكثف كل سماء 500 سنة، وبين السماء والسماء 500 سنة مسيرة، إلى الماء، إلى الكرسي، إلى العرش، وفوق ذلك ما يعلمه إلا الله. وسكان كل سماء ما فيها موضع أربع أصابع إلا فيه ملك عظيم قائم أو راكع أو ساجد، مليئة، حتى إن السماء أطت، كل ما تنظر فيها تذكر أنها أطت، مثل لو تركب على رحل جديد تسمع له أطيط أو أزيز، أطت من الثقل، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا فيه ملك يعبد الله، وأنت ابن آدم إن أطعت لنفسك وإن عصيت على نفسك. ثم ما زينها الله به من الكواكب والنجوم، يعني عجب هذه السماء والأرض، وش فيها من الجبال والأنهار والسبل وأشياء عجب أيضا. فهذا يحمد على إتقانه، أتقن كل شيء، وهذا كله مخلوق لشيء، مخلوق لشيء. وهذه السماوات يأتي يوم تشقق، فهي يومئذ واهية وتفطر، والكواكب تناثر، والشمس تكور، والأرض بحارها تفجر، بيأتي يوم هكذا يخرب هذا الكون المنظم هذا. قد يكون قبل أكوان، بعد أكوان، قبلنا أمم، بعدنا ما ندري، لكن نحن الآن اللي همنا هذا الكون اللي بدأ وسينتهي، والذي نحن الآن فيه. خلق السماوات والأرض وجعل، فرق بين الخلق والجعل هنا. الخلق يكون فيه معنى التقدير والإيجاد، يقدر ويخلق يوجد، والجعل فيه معنى التصير، يصير، مثل جعل منها زوجها، منها جعل منكم، جعلكم أزواجا، ونحو ذلك. جعل الظلمات والنور أيضا، ظلمات ليل ونهار، وظلمات كفر وإيمان، ظلمات وبدع وغيرها. شوف مناسبة البراعة الاستهلال بما سيأتي في السورة، السورة كلها تعزيز النور وإطفاء الظلمات والتنبيه على الظلمات. كذلك الأرض كلها والخلق كله مكون من شيئين، علو وسفل، ونور وظلمة، هذا كل الخلق هكذا. فالعلو والنور الإيمان، والسفل والظلمة الكفر، ولذلك ألا في الفتنة سقطوا فكأنما خر من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وبعدين فيها إشارة إلى ما سيكون في السورة من الملك والملكوت. الملك ظاهر الشيء، والملكوت حقائقه. هذه السورة ستوضح لنا وتجعلنا نتفكر في الملك، ملك الله عز وجل، في ملكوته، وكيف الخلائق تسير، والسنن اللي يمشون عليها، والهداية والضلال وغير ذلك. فهي فيها عجائب السماوات والأرض، عجائب الظلمات والنور، عجائب الملك والملكوت. ثم هنا لا يغني عنها أي حرف من حروف العطف، لأن هنا تجيب معنى جديد، وهي توبيخ الكفار. يعني بعد هذا كله خلق السماوات والأرض بإقرارهم، وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا كله نزع الحجة منهم وتوبيخهم. مثل قولك لو قلت أنا أكرمتك وفعلت معك وفزعت لك وساعدتك ثم تشتمني، يعني كلمة ثم هنا تعطيك معنى غير وتشتمني، يعني بعد هذا كله تسوي الشيء هذا فيه. كذلك هنا بعد هذا كله الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يجعلون له عدل وشبيه ونظير وند ومعبود معه. كفار، كل من جعل مع الله عدل بعد هذا كله كافر، ما يحتاج أحد يعلمه. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وإيش قالهم إذا ألقوا في النار فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. التسوية برب العالمين شيء مرعب، ما يجرؤ عليه إلا واحد ما في قلبه، حتى التسوية اللفظية، حتى اللفظ، وإن كان هذا ليس في مقام الشرك الأكبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع غضب، غضب شديد، لما قال رجل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء محمد، غضب غضب شديد، قال تجعلني لله ند، مع أن الرجل ما جعله ند في العبادة، في اللفظ، قال قل ما شاء الله وحده، في أحد يعدل برب أحد؟ هذا أظلم الظلم وأجهل الجهل. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه الآية وش قال عنها كعب الأحبار؟ من يذكر أثر كعب في هذه الآية؟ قال إنها فاتحة التوراة، قال والله الذي لا إله إلا هو، إن أول آية في التوراة هي هذه الآية، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وخاتمة التوراة هي آخر آية في سورة الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال تعالى هو الله سبحانه وتعالى أيضا، لأن هذه كلها أسباب حمده، هو الذي خلقكم من طين، أصل المادة من طين، أصل التراب ثم أصبح طين ثم أصبح صلصال من حمأ مسنون ثم أصبح صلصال كالفخار ثم سوي منه آدم، صوره الله عز وجل على صورته جل وعلا وهو ليس كمثله شيء، لكن هذا الطين كرمه الله عز وجل وابتله ثنتين، كرمه وابتله، كرمه بأشياء عظيمة، إنه خلقه بيديه، هذه من الأشياء النادرة التي يخلقها الله بيديه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا تكريم عظيم. بعدين زاد التكريم نفخ فيه من روحه، ثم زاد التكريم وأسجد له ملائكته الكرام، ثم زاد التكريم بأن أدخله جنته ولقد كرمنا بني آدم، ثم زاد التكريم بأن سخر له ما في السماوات والأرض، سخر له كل شيء، مسخر حتى الملائكة الآن مسخر لابن آدم، اللي يكتب واللي يسجل واللي يحفظ واللي يرصد واللي ينسخ واللي، الملائكة الكرام واللي يشهد واللي يشفع واللي ونحو ذلك. حتى العصر الآن، العصر صلاة العصر كان فيها استلام وتسليم كل يوم، ملائكة النهار تصعد وملائكة الليل تنزل يوميا صلاة العصر، فالمراد أنه مسخر له، لكن أيضا مبتلى. ابن آدم خير، إن عرضنا الأمانة وأعظمها الأمر والنهي على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها، فيه أمانة ثقيلة وفيه جنة ونار، رفضوا وحملها الإنسان باختياره إنه كان ظلوما جهولا. قال هو الذي خلقكم من طين، طيب نحن مخلوقين مما؟ من نطفة، لكن الخلق الأول، الخلق الأول، لكن أيضا فيها باقي فيها معنى، لأن قال خلقكم من طين، أصلنا من طين، وابن آدم كونه من طين يضعف وكونه مجوف يضعف، الشيطان كان يدخل من أعلاه وينزل من أسفله وآدم منجذل في طينته، فلما رآه خلقا أجوف علم أنه لا يتماسك، يعني طمع فيه، لكن الله قواه وابتلاه وأنزله. قال تعالى الآية الأولى بينت بعض الملك، الآية الثانية بينت بعض الملكوت، قال ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، مثل الأولى، بعد هذا كله أنتم تمترون، تشكون في عظمته وهيبته وقدرته وجلاله. وش معنى أجلا قضاه وأجل مسمى عنده؟ هذا أيضا نافذة فتح الله لنا في عالم الملكوت، إن الله عز وجل كل شيء مرتبه بالأجل وبالساعة وبالثانية وبالدقيقة إلى أن تقوم الساعة وما بعد وما قبل، كل شيء مقدر ومعلوم لله ومكتوب وبمشيئته وبخلقه، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني المسارات كلها المفتوحة لابن آدم، يعلم اللي بيركبه من المسارات والذي سيتركه والذي لو ركبه كيف سيكون والخلق كيف، يعلم كل شيء. لكن هذه نافذة الآن، قضى أجلا وأجل مسمى عنده. من العلماء من قال قضى أجل اللي هو من ولادتك إلى موتك، وأجل مسمى عنده من موتك إلى حشرك، إذن في أجلين مكتوبة، قضى أجلا وأجل مسمى عنده. ولذلك بعض العلماء يقول إذا العبد، اليوم أخذنا صلة الرحم في بعد العصر، إذا العبد وصل رحمه بوعد بماذا؟ ينسأله في أثره أو في أجله، كيف ينسأله؟ قالوا بعضهم قال يعطى من الأجل المسمى هذا، يعني الله كتب لك 60 سنة وفي البرزخ 600 سنة مثلا، فإذا وصلت الرحم أخذ من 600 سنة وزادك، وكله بقدر الله، وحتى الزيادة ذي مكتوبة في قدر الله سلفا، أنك ستصل الرحم وتستحق الجائزة وسيكون عمرك كذا. قضى أجلا وأجل مسمى عنده. تعرفون قصة آدم مع داود؟ ها؟ لم يكن معلوما الزيادة والنقص، كانت معلومة، يعني الله عرض أبناء آدم عليه كالذر، فرأى فيهم ذرة تزهر، قال من هذا؟ ذرة، قال هذا ابنك داود سيكون نبي، قال كم عمره؟ قال 60 سنة، وعمر آدم 1000 سنة، قال أعطي من عندي 40 هدية، إن الله كاتب له 60 وكاتب إنه سيكون له 40 هبة من أبيه، وكله مكتوب، كل شيء مكتوب. ثم بعدين يوم جاء آدم 960 جاء ملك الموت، قال لا باقي لي 40، قال أعطيتها ابنك داود، قال لا ما أعطيت، نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحد ذريته رضي الله عليه السلام. خلقكم من طين، الطين هذا مما؟ من أين؟ من الأرض. طيب منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، من أي أرض؟ قبض الله قبضة من الأرض، فكان في هذه القبضة من الطين، من التراب الأحمر والأسود والأبيض والأصفر والحزن والسهل والطيب والسبخة والخبيث، كلهم جاءوا في القبضة، ثم خلق منها آدم، فجاءت الذرية على حسب التنوع هذا اللي في التراب. إذا قالك واحد كيف الناس جاءوا أسود وأبيض ومؤمن وكافر، من حيث الأصل، لكن ما حد يدري هو من أي القبضة، لكن هذا يعني أيضا نافذة من الملكوت فتحت لنا. ثم أنتم تمترون، بعد هذا كله ناس يعدلون ناس يمترون. قال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. كذلك هذه نافذة من صفات الله وأسماء. وش معنى وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ نعم، طيب هذا معنى أنه هو الله المعبود، الله هنا معناه المتأله المألوه في السماوات وفي الأرض، يعبدون الملائكة وتعبد، هذا معنى. المعنى الآخر هو في معنى غير مراد، أنه بذاته في السماوات وفي الأرض، هذا ظاهر غير مراد، جعله الله متشابه ليظل به من في قلبه زيغ. وفي ناس في الطرف الثاني نفوا أنه في السماوات أيضا، وهم أكثر مفسرين، قالوا ظاهرها أنه في السماوات بذاته منفي، لأن يقولون لا يتحيز، مع أنه سبحانه وتعالى فوق المحيزات وفوق الزمان والمكان هو أصلا، حتى لو أثبت أنه في العلو لا يلزمك أن تثبت أنه متحيز أو يحويه مكان أو يحويه شيء، سبحانه وتعالى هو أصلا فوق الأشياء، لكن هو في السماء. إذن ظل فيها طائفتين، الحلولية والجهمية والأشعرية وأمثالهم، اللي نفوا العلو واللي أثبتوا وجوده بذاته في كل شيء. لكن وش المعنى الآخر غير أنه المألوه المعبود وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ طيب أيضا المالك في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. حسب الوقف الآن شف ممكن أقول وهو الله ثم أقول ابتداء في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض، سر اللي في السماوات وجهرهم وسر اللي في الأرض وجهر. إذا وقفت على لفظ الجلالة وهو الله ثم أقول في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهر، هذا معنى. وقد أقول وهو الله في السماوات أي على السماوات واقف، ثم أقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هو بذاته في السماء وفي الأرض بعلمه، هذا أيضا معنى. وقد أقول وهو الله في السماوات وفي الأرض وأقف، لكن مرادي إن المعبود أو المألوه أو المالك أو كذا في السماوات وفي الأرض، أما ذاته فوق. ثم أقول يعلم سركم، وهكذا يأتيك من المعاني حيث ما تقف تشكل لك الآية تشكيل آخر، وهذا هو الثراء اللي فيها وهو الله. وأيضا يأتيك معنى غير مراد، إما المعنى الحلولية أو معنى الآخرين، لكن هذا كله تطرح المعاني اللي أثبت القرآن بطلانه وتبقي المعاني الصحيحة. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، العلم، العلم هذا من أعظم صفات الله عز وجل، العلم. والقدرية يلزمهم أن ينفوا العلم، ولذلك قال السلف ناظروهم بالعلم إن أقروا به خصموا. إذا كان الله يعلم الشيء قبل وقوعه وعلم علم مكتبه انتهى مذهبه، وإذا قالوا إن الله لا يعلم الشيء حتى يقع كفروا. القدرية لا يمكن أن تبقى على مذهبه، إما أن يكفرون أو يخصمون، لأن نفي القدر والتقدير السابق هذا معناه كل الغيبيات في القرآن والسنة تبطل الإخبار بالغيبيات، لأن عندهم من الأمر أنف كما في أول حديث في صحيح مسلم ويعلم ما تكسبون. وش قال بعد ذلك؟ بعد هذا كل قال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. للأسف الشديد يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يا حسرة على العباد. أمور واضحة جلية من حق الله ومن خلقه ومن أسماء وصفاته، ومع ذلك ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ردة الفعل اللي يفعلها أكثر الناس الإعراض، لا يتفكر فيها. هذا ليست في الكفار فقط، يعني النصيب الأكبر الكفار لأن إعراضهم هو الإعراض الأكبر، لكن نحن نخشى أيضا عندنا نوع من الإعراض. آيات الله عز وجل في الكون في الأنفس في الآفاق في السماوات في الأرض في القرآن، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إياك والإعراض. آيات الله في الشعوب، الآن تفكر في اللي يحصل في الدنيا كلها، تفكر فيه، ترى هذا ماشي على سنة من سنن الله وقانون. اللي يحصل لك في أنت في نفسك، اللي أمامك في السماوات والأرض والجبال، اللي في القرآن، آيات ربك لا تعرض عنها، فيكون لك نصيب من مشابهة هؤلاء، لأن الله ينعى عليهم هذا الشيء ويذمهم ويوبخهم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والإعراض جريمة وتوجب الانتقام، إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض جريمة، وأكثر الناس لا يشعرون، يظنون الإعراض هذا إن حق لهم، إن بغى يقدم وما بغى على كيفه. لا، المعرض هو أظلم ظالم، خاصة في الأمور الجلية المعلومة بالضرورة. قال تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، ما جاءهم هو اللي جاءهم، من رحمة الله بعد، ولو ما يلزم شيء من رحمته إن الحق جاءهم، هم هو اللي جاءهم مع ذلك كذبوا. لكن الله سينتقم، سيغار للحق هذا، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وهذا كله تهديد لهم وتعزية وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اللي كانوا قلة يعدون على أصابع اليدين لما نزلت السورة هذه، ما كان فيه إلا قلة. لكن قال هؤلاء اللي يستهزئون ستأتيهم الأنباء اللي حلت بأمثالهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الاستهزاء مو بلازم السخرية، ترى مو بلازم، أحيانا تستهزئ بفعلك، الشرك استهزاء، البدعة استهزاء، البدعة استهزاء بحت، يعني كنت تقول إيش هذا، هذا مو بكامل، أنا أجيب شيء جديد. إنك فيناك المستهزئين، الذين يجعلون مع الله إله آخر فسوف يعلمون. فالاستهتار هذا استهزاء. فسوف يأتي من باءوا ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا؟ هذه من الآيات في عالم الملكوت اللي قدامك أنت، السنن اللي قدامك، الحقائق اللي يحصل الشعوب الناس. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ القرن هو الأمة من الناس المقترنين في مدة من الزمان، كأنهم ربطوا بقرن واحد، بقرن واحد. معنى القرن أمة من الناس، لكن ترى القرن أعم من الطبقات، يعني بعض الناس يخلط بين القرن والطبقة. القرن هو أمة من الناس عاشت إلين ينخرم أشياخهم وينشأ بعدهم جيل. وفي الغالب، في الغالب إن القرن ينخرم يعني 40 سنة يموت أشياخ ذلك القرن وينشأ يتبدل جيل. ولذلك بني إسرائيل مكثوا في التيه 40 سنة حتى ينخرم أشياخهم وينشأ أطفال جدد. لكن الطبقات لا، لأن القرن ما يكون فيه انفصال، يكون فيه تلاحق أجيال. لكن الذين عاشوا في قرن واحد، الصحابة فيهم شيوخ، فيهم شباب، فيهم صغار، كلهم قرن الصحابة. قال تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. هذا خطاب لقريش ومشرك العرب، ترى اللي قبلكم تمكنوا في الأرض أكثر منكم. وإلى يوم الساعة ترى حتى حنا، ترى الحضارة اللي كانت أو المدنية اللي كانت في عاد وثمود وسليمان بن داود، وش عنده من الجن يخلقون صروح هائلة من زجاج والماء يمشي من تحتها، ويستنبطون الآبار العظيمة بلمحة بصر، ويركبون الريح بتسخير الله عز وجل، ومسخر معهم الطيور والجن والإنس. وعاد إرم ذات العماد يقولون، لأن هم الآن في الأحقاف، يقولون من عظمة بنائهم لأن الرمل يتحرك، يبنون قصورهم على عمد حتى يتحرك الرمل من تحتها، وهم لا، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود جابوا الصخر بالواد، شقون الجبال يبنون فيها قصور في الشتاء وقصور في السهول، تتخذون من جبال بيوتا ومن سهولها قصورا، تنحتون من الجبال بيوت. السهول فيها قصور عامرة، والجبال فيها مغارات وبيوت وأنفاق حضارات. لكن وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، يقول المدرار يجيك المطر في إبانة ويجي هني مدرار وينبت لهم كل شيء، تمكنوا. شفت ترى هذا نافذة على شيء في الماضي من سنة الله عز وجل، لا تغفلها، هذه آية لا تغفلها، لأن الخط واحد، المسارات واحدة، لكن الله يفتح لك نوافذ في المستقبل وفي الماضي وفي الحاضر حتى تفكر. قال وجعلنا الأنهار تجري من تحتي، أنهار تجري من تحتي، تحت قصورهم وتحت العماد هذه ومتحت، لأن عاد الآن موقعها وين؟ الأحقاف، الربع الخالي، جنوب الربع الخالي إلى حضرموت، هذا موقع عاد. لكن في القرآن الآن هو رمل ربع خالي، لكن في القرآن لا، إن كان جنات وعيون وأنهار. وش قال هود لهم؟ اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم وعيون وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذن كانت الجزيرة العربية هذه كما في الحديث، وجنوب هذا كان شيء مهول. طيب بعدين، بعد هذا كله التمكين هذا كله، أنتم يا قريش ترى رحلة الشتاء والصيف ومكة وبيوتكم عادية، ترى في ناس قبلكم أقوى منكم، والعرب إلى يومنا هذا. فأهلكناهم بذنوبهم. إذن هنا تعرف المسار كيف حصل بالضبط، أهلكناهم لكن بماذا؟ بذنوبهم. السنة واحدة، هذا قانون يمشي على الجميع. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فاعتبروا وانتهوا واتقوا أنتم ومن يسمع هذا الكلام ومن بلغ. ترى هذه سنة ماضية. شوف الآن القتل اللي يحصل في الشام وفي العراق وفي في المشرق وفي المغرب في الجنوب وفي الشمال، تراه بالذنوب وينشأ قرون آخرين، الله أعلم يكونون أصلح ولا أفسد، لكن سنة ماضية. وهذه البلاد ليست في معزل، ليس معهم ضمان ولا حصانة إلا بتقوى الله والتوحيد والسنة بس، فيعتبرون. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قال تعالى أيضا تعزية وتثبيت ورد، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، والتنزيل يرونه بأعينهم، يعني يرون الملائكة تنزل بالكتاب ويرون الكتاب في قرطاس ويسلم إليك. وش بعد الآية هذه؟ أعظم من الآية السابقة. بعدين قال فلمسوه بأيديهم. لماذا اختار اللمس من بين الحواس الخمس؟ لأن العين يمكن فيه خداع بصري، السمع يمكن يتعرض لخداع، لكن اللمس خلاص كونك تلمس الشيء. ولذلك الآن إذا جينا نقول الشيء حسي وش نقول؟ نقول ملموس. المعاني نقول ملموسة، يعني أنت إذا لمست الشيء خلاص وصلت معادي. هذول لمسوه بأيديهم، ولذلك وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام والصديق والفاروق في درجة اليقين. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل اللي دخل البيت وشاف اللي فيه كله. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى حق اليقين، لأن راح ودخل الجنة هو بنفسه، دخل الجنة شاف أنهارها وشاف حورها وشاف قصورها وشاف بيت عمر وشاف كل شيء. إذن هذا رأى بالحواس الخمس، هذا أعلى درجات اليقين. أبو بكر رضي الله عنه يقين عنده أكثر من يقين الأمة كلها، لكن ليس في مرتبة يقين النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون مثل اللي دخل بيت ولمس اللي فيه، لكنه ما وصل إلى أنه يدرك بالحواس الخمس. لكن مو مثلنا اللي وصل بس الخبر، حنا عندنا يقيننا خبر إن فيه جنة وكذا. لا أبو بكر لا، مو بخبر، عين اليقين، درجة إيمانه كأنه يلمس الجنة ويلمس النار ويلمس القصور، كأن يلمسها لمس، لكن ليس كمن رأى أيضا وبالحواس كلها. وعمر بعده والأمة بعدهم هكذا. قال فلمسوه بأيديهم. وش بعد هذا؟ هذا كله تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، ترى الهداية والإضلال بيد الله. ولو سيأتي آيات هنا في هذه السورة، لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. قال لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. بعد هذا كله ولمسوه بأيديهم وشافوا يوم نزل وشافوا الملائكة يوم سلمته، سيقولون هذا سحر مبين. فإذا ما عليك، ما عليك منهم. وترى أتباعهم إلى اليوم، اليوم أكثر المبتدعة خلاص توريه الحجة لين يلمسها بيده يقولك لا. أليس هذا هو الموجود أحفاده؟ يقولك لا، يبدأ كما سيأتي الآن يلبس، وسيعاقب الله أن يلبس عليه، يلمس الحجج بيده شوفها، ومع ذلك ما يؤمن، لأن إيمانه وهدايته متعلقة بمشيئة الله. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، والله شاء في هذه اللحظات أنهم أنها لا يؤمن. قال وقالوا لولا أنزل عليه ملك يذكر الله اقتراحاته. وش يبغونهم؟ يبغون ملك. يعني كيف بشر؟ وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا؟ أبشر يهدوننا؟ هذا اقتراح فاسد. قال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وش معنى هذه؟ وش معنى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون؟ طيب هذا معنى صحيح، لو أنزلنا ملك وأجبنا اقتراحهم ما عاد نقبل منهم عذر بعد ذلك، لأنهم إن كفروا بعد الاقتراح يلكون. لأن آخر آية في سورة، من آخر الآيات في سورة المائدة، الآية اللي قدامكم في الصفحة المقابلة، بني إسرائيل لما اقترحوا المائدة، الحواريين اقترحوا المائدة، وش قال الله؟ إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. أنتم الآن تقترحون ملك، إذا نزل ملك وكفرتوا قضي الأمر، لابد يعذبون، لابد يمحقون كلهم. وهذه سنة الله في الاقتراح، إذا اقترحت آية تحمل. مثل الآن لو مثلا رعية اقترحت على الملك اقتراح معين وأطاعهم الملك وبعدين عصوا سيعاقبهم، لأن هم المقترحين لله المثل الأعلى. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب به الأولون ومحقوا، فلذلك رحمة بهذه الأمة إنها ما تقترح. هذا معنى. في معنى آخر، بعضهم مثل مجاهد قال ولو أنزلنا ملكا لقامت القيامة، إذا ملك نزل وأخذ يعلم الناس قامت القيامة. هذا معنى وإن كان في بعد. في معنى آخر، في معنى آخر وهو ولو أنزلنا ملكا لما أطاقوا أن ينظروا إليه وماتوا، ما أطاقوا. النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الله أعطاه قوة هائلة ويقين وثبات ما يطيق أن ينظر إلى ملك، ملك لـ 600 جناح كل جناح من الستمية يسد الأفق. يعني الآن لو قدامك شيء ساد أمامك الأفق كله اضربه في 600، هذا بس الأجنحة، غير الخلق، خلق الملك نفسه شيء يعني ما يطيق بشر. هم لو أنزلنا ملك على اقتراحهم يموتون، شوفوا رحمة الله بهم. وهذا يأيد هذا التفسير الآية اللي بعدها، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني لو أجبناهم للملك لازم رجل، لازم يصير في صورة رجل. طيب لا صار في صورة رجل، رجعنا إلى نفس الإشكال، الآن عندكم رجل من جنسكم. قال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ثم لا يؤخرون. الخاتمة ترجح الثاني أنهم إذا اقتراح ما عاد في إنظار. والآية اللي بعدها ترجح الثالث اللي هو لو أنزلنا ملك سيكون رجل، لأن ملك في صورة ما يطيقون. قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ثم رجع اللبس عليهم من جديد. قال وللبسنا عليهم ما يلبسون. وش معنى لبسنا عليهم ما يلبسون؟ ها لا، لبسنا من اللبس، من اللبس يلبسون على أنفسهم إيه، لكن هذه فيها معنى أعظم وفيها خطورة، ولذلك ترى السورة هذه يبغى لها شوي شوي، لأن فيها كل خصائص المبتدع والمشركين. هم يلبسون على الضعفة، على ضعفتهم السفهاء هم يلبسون عليهم. كل واحد يلبس على واحد تكون عقوبة أن يلبس عليه. ترى اللي يلبسون الآن على الناس لا يحسبونهم منجا، اللي يلبسون على الناس في الإعلام وفي التغريدات والكتب وعندهن يلبس على الناس، ترى العقوبة أن يلبس عليه، ما عاد يعرف الحق، وإذا عرفه ما عاد يقدر عليه، لأن الله قال لبسنا عليهم ما يلبسون. الجزاء من جنس العمل. هم كانوا يلبسون على الضعفة، وش يقولوا لهم؟ يقولون كيف رسول بشر، كيف رسول منه وفينا، ما يصلح، يعني يضحكون عليهم. لكن لو جعلناه ملك لجعلناه رجل ولبسنا عليهم، هم قالوا هذا ملك ولا رجل، وجاهم اللبس اللي هم ينشرونه في الضعفاء والسفهاء والعامة. إذن سنة الله الماضية، اللي يلبس يلبس عليه، واللي يضلل يضل، وأن الله لا يهدي من يضل. قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك، فيها سنة أيضا ماضية، ترى كل اللي قبلك استهزئ بهم، لأن هذا القانون اللي الله عز وجل نزله في الأرض وجعل الناس تمشي عليه، شياطين وملائكة ولمة ملك ولمة شيطان وجنود إنس وجنود الجن، ويعني هكذا. فالرسل لابد له مقابل، الشيطان ما يسكت، يسخر هذا على هذا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأنت تصبر ولك أسوة في من قبلك، وهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أي واحد يستهزي ترى حاق، وإن كانت بمعنى أحاط، لكنها لا تكون إلا في السوء. ترى أي واحد يستهزي عاقبته أنه يحيق به، عاقبته ما في أحد يستهزي إلا حصل به. حتى في بين الناس، حتى ليس في أمر الدين، لو تستهزي بواحد تصيبك حوبة الاستهزاء ولو بعد حين، ولو في أهلك ولو في ولدك، وهذا أمر معروف. لا تستهزي، كفى بك من الشر أن تحقر أخاك المسلم أو تحاكيه حتى محاكاته. قال تعالى فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض. لكن الآن هنا ثم انظروا، انظروا ماذا؟ كيف كان عاقبة المكذبين. الآن إذا قلنا عندنا ملك اللي هو الشيء الظاهر، عندنا ملكوت اللي هي الحقائق والسنن اللي يمشي عليها الكون، هنا السير في الأرض للملك وللملكوت، هنا الملكوت، لأن الله قال انظروا كيف كان عاقبة. لكن في آيات أخرى سيروا في الأرض وانظروا في خلق الله يكون في ملكه، هنا سيروا في الأرض وانظروا في عواقب الأمم الذين عصوا استهزوا سخروا. ترى السنة واحدة. إذن السير في الأرض والنظر والتدبر إما أن يكون في الشيء الظاهر، وإما أن يكون في الحقائق والسنن، لأنها كلها ماشي على طريق واحد. قال ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الآية الأخيرة قال الله عز وجل قل لمن ما في السماوات والأرض، لمن ما في السماوات والأرض، كل ما فيها، من المالك الحقيقي له اللي خلقه ويحييه ويميته ويملكه ويملك السمع والأبصار. الآن سمعك عندك، لكن اللي يملك سمعك اللي ممكن في طرفة عين في جزء من الثانية يسلب منك سمعك، يسلب منك بصرك. فإذا أنت قد طفئت أنوارك، من اللي يملك السمع والأبصار؟ من اللي يملك الولد والمال والنفس والجسم؟ قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. لماذا جاء الجواب منه مباشرة؟ لماذا جاء الجواب منه مباشرة؟ قل لله. صحيح. يقولك في أدب في طريقة الحوار، إذا كان الجواب متفق عليه ما في إمكانية أن يرفض، أنت مباشرة تجاوب، مثل ما تقول ألم يقل الله كذا وكذا، قال كذا وكذا. يعني أنت الآن في قرآن بينكم متفقين عليه، فأنت تأتي بالحجة تقول ماذا قال الله؟ قال كذا وكذا أو ما ونحو ذلك. هنا أنت إذا كان الجواب حتى من الخصم مقر به، يحسن أنك تسرع في الجواب أنت، لأنه مقر به وأنت تريد أن تلزمه بالحجة. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. إذا لما تعبد غيره؟ لما تشرك به غيره؟ قال كتب على نفسه الرحمة، سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، يعني مو ما كان تلزم الرحمة، أليس كذلك؟ لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لو عذبهم كلهم، لو ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب لم يكن ظالما، لكن كتب على نفسه الرحمة. ورحمته كم جزء؟ 100 جزء. كم أنزل في الدنيا من أولها إلى آخرها؟ جزء واحد. الجزء الواحد تشترك فيه الخلائق كلها، حيوانات والطيور والحشرات والبني آدم والكفار والمسلمين، كل الأمم من أولها إلى آخرها تشترك في جزء واحد. حتى إذا رأيت البهيمة ترفع حافرها عن ابنها مخافة أن تصيبه، ورأيت الحمامة كيف تطعم ابنها وكيف تحميه وكيف ترى، ورأيت مليارات المخلوقات موزع عليهم الرحمة، هذه ترى جزء واحد. ويوم القيامة عنده 99 ويأخذ الجزء هذا ويكمل بالمئة ويرحم به المحسنين المتقين. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإذا كانت رحمته وسعت كل شيء وضاقت عنك، فمعناها أنك أنت مغبون، ضيعت فرصة كبيرة. إذا كان رحمته تضيق عنك، معناها أنك عندك فرصة كبيرة ضاعتها. قال كتب على نفسي الرحمة، ثم قال ليجمعنكم إلى يوم القيامة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة، يعني كأن يسوقكم أو يحشركم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. يوم القيامة هذا هو اللي فيه العقوبات الحقيقية والثواب الحقيقي. كل ما في الدنيا من ثواب أو عقاب مؤقت، لكن الثواب الكامل والعقاب الكامل والحقائق الكامل والكشف الكامل يوم القيامة. نحن الآن في دار مؤقتة، كل ما فيها مؤقت. قال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، يعني ليجمعنكم كلكم، وخاصة الذين خسروا أنفسهم وغبنوا حظهم لأنهم لا يؤمنون، فهم لا يؤمنون، هؤلاء سيجمعون، وهذا تحذير لهم خاصة. ثم قال وله ما سكن في الليل والنهار. شوف يعني السورة هذه ايش فيها من الملك والملكوت وكيف التبادل بينها دائما. وله ما سكن في الليل والنهار. سكن هنا إما من السكنة وإما من السكون، أيها أعظم؟ وله ما سكن بمعنى ضد المتحرك، أو وله ما سكن أي من السكنة، ثبت واستقر في الليل والنهار، يعني ما يخرج شيء. في شيء يخرج عن الليل والنهار؟ ما يخرج، مستحيل، ما في إلا ليل والنهار. كل ما يسكن في الليل والنهار فإنه له سبحانه وتعالى، هذا تمام الملك. الأرجح السكنة ولا السكون؟ الله أعلم، بعضهم رجح كذا وبعضهم كذا. طيب أكثر من خلق الله المتحرك ولا الساكن؟ السكنة. أي نعم، الأظهر أنه من السكنة. وله ما سكن في الليل والنهار من متحرك وساكن، لكن ما شمله الليل والنهار. وحتى هذه يظهر أن المتحركات أكثر، يعني مثلا الآن الأجرام السماوية كبارها وصغارها متحركات، كلهم في فلك يسبحون، الحيوانات والطيور الحشرات بني آدم الذر كل شيء يعني متحرك أكثر أكثر من الساكن. قال وله ما سكن في الليل والنهار. الليل ما يشذ من شيء، ولذلك النابغة لما أراد أن يعتذر من الملك اللي هجاه وش قال له؟ الذي هو مدركي، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتهى عنك واسع. يعني أراد أن يشبه أنه ماسكة ماسكة ومسيطر عليه مسيطر عليه. قال أنت مثل الليل، الليل وين بهرب منه؟ أنا أستطيع أن أهرب من كل شيء إلا الليل. الليل سلطان من سلطان الله عظيم، وله ما سكن في الليل والنهار. وشي يناسبها من أسماء الله الحسنى؟ وهو السميع العليم. السميع اللي يحصل في الليل والنهار من الأصوات ومن الهمسات ومن الخلجات، سميع وعليم خبير سبحانه وتعالى، وهو السميع العليم. فهذه السورة سورة التوحيد، سورة الرد على الشرك والمبتدعة بشيء مهول لو أعطيناه حقه. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا فيها وأن يرزقنا العمل والفهم والبصيرة والاستغناء بالقرآن عن غيره، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يحببه لنا، وأن يجعله جليسا لنا وشافعا ومؤنسا في وحشة القبور، وسائقا إلى الجنة، وهاديا ودليلا وسراجا منيرا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.